الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أخي المسلم، أختي المسلمة، إذا أصابكم فتور في الذكر وكسل فتذكروا قول الباري في الصحيحين: أنا جليس من ذكرني، حين تنشط، لأنك تعلم أن الله جليسك سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو ولا رب سواه. من هذا كان ينوع صلى الله عليه وسلم الذكر للذاكرين. الذكر ترى هو كثمار الحديقة الغناء والبستان الأفيح، فيها ما لذ وطاب، ولذلك ينوع لهم صلى الله عليه وسلم من ألفاظ الذكر. من ألفاظ الذكر: لا حول ولا قوة إلا بالله. حتى إنه صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه، يقول أبو موسى الأشعري لما عادوا من تبوك كان في عقبة يمشي في الجبل، أبو موسى كان مرهق، فكان يمشي في الجبل يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يقول أقولها في نفسي وما أسمعت أحد وما أسمعتها الرسول عليه الصلاة والسلام. فليقيني صلى الله عليه وسلم، قال: يا أبا موسى، يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله. معلم من يقول في نفسه، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، علمه الذي يعلم السر وأخفى. لا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا يقول أبو ذر، وهذا الحديث حسنه كثير من الأئمة: أوصاني خليل صلى الله عليه وسلم أن أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. أنا أشرح: لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول، قال: لا يحول بيننا وبين معاصي الله إلا الله، ولا قوة لنا على طاعة الله إلا بطاعة إلا بقوة من الله أو بإرادة من الله. هذا شرح الحافظ بن حجر هكذا، وبعضهم قلب يعني الشرح فجعل: لا حول لنا على الطاعة إلا بحول من الله، ولا قوة لنا على ترك المعصية إلا بقوة من الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول بعض الأئمة: أتريد أن تكون أقوى الناس؟ قال: بلى. قال: أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله. حتى أن الحافظ ابن تيمية غفر الله له يقول: لا إله إلا الله تفتح بها الأقفال وتحمل، تفتح بها الأقفال وتحمل بها الأثقال، ويصعد بها الجبال، ويشرح بها الحال، ويشرح بها البال، ويصلح بها الحال. لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا صادفتك أزمات في الحياة استعن بلا حول ولا قوة إلا بالله، لأن تقوي الضعف، خاصة إذا قلتها وأنت يعني في ضعف أو في حالة أو باستشعار وبإخلاص وبحضور قلب. فإذا صعدت جبلا قل لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا أغلقت أمامك نوافذ النجاح أو نوافذ الطلب فقل لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا صدمتك أزمة من الأزمات العاصفة قل لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا قمت في الليل في آخر الليل وأنت متعب تريد تصلي ركعتين أو أكثر ولكن الفتور زارك والكسل قل لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. اتصل بك أحد وفاجأك بخبر قل لا حول ولا قوة إلا بالله. لا نستطيع ترى عبور يعني عبور بحر الحياة إلا بلا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا كنز لطيفة شرحها العلماء في علماء الحديث، لا لماذا قال كنز من كنوز الجنة؟ قالوا: الكنز هو المدخر المقفل عليه لنفاسته وثمنه الغالي الباهظ. فالرسول عليه الصلاة والسلام يريد يدلنا على أن هذه الكلمة ليست عادية. هل سمعتم الناس يكنزون الخشب والتراب أم يكنزون الذهب والفضة؟ حتى في الذين في القرآن الذين يكنزون الذهب والفضة، ما قال يكنزون الطين والتراب. أنتم سمعتوا أحد أخذ تراب وأغلق عليه بأقفال وحر؟ لا، الناس ترى يحرصون الذهب ما شاء الله، يقرؤون عليه ويقبلونه ويغلقون عليه ويقرؤون المعوذات عليه، والذهب والفضة فأحسن من هذا كنز الكنز. ولذلك الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها، فسمى كنز لنفاستها، يقول ليست كلمة عادية. والدليل قلنا كنز من كنوز الجنة وليست من كنوز الدنيا، بل هي من كنوز الجنة. هذه الكلمة يعني جعلها صلى الله عليه وسلم هدية لصحابين، لكن للأمة إذا وجه صلى الله عليه وسلم كلاما عاما ولم يقيده بحدث. والأصل في نصائحه صلى الله عليه وسلم وإرشاداته وأوامره ونواهيه أنها للعامة والخاصة إلا ما قيده الدليل، وللرجال وللنساء إلا ما خصص عمومه. فقال لأبي موسى الأشعري: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ انظر من هو الدال أصلا والناصح، أنصح الناس لعباد الله وأصدقهم لهجة وأوثقهم وأحبهم إلى ربه وأقربهم إلى مولاه، ينصح ويقول ألا أدلكم. بالمناسبة ألا أدلكم، وقفت أمس في محاضرة في المنصورة، يقول ابن الجوزي: اللهم إن الناس يدل بعضهم على تجارة بعض وكل يدل على تجارته، وأنا دللت الناس إلى الطريق وإلى الجنة فأعطني أجر الدلالة. الناس الآن يحرجون في الأسواق، كل الآن تسمعهم يصيحون، الذي يصيح على بيع لحمه وبيع الملابس وبيع اللحوم وبيع الفواكه وبيع الأرزاق وبيع الملابس، كلهم يصيحون. مرة أصابهم حشرجة في أصواتهم، حتى يقول أحد الوعاظ أبو معاذ الرازي: فمن يدل على سلعة الله؟ كل ينادي على سلعته الآن، لكن سلعة الجنة هل رأيت أحدا يقول إلى الجنة هو في السوق أو يأتي في المنتديات أو يأتي في أكثر الناس ترى حتى الفضائيات أكثرها ترى للدنيا الآن، إما سياسية أو اقتصادية أو ثقافية أو رياضية أو إعلامية بحتة أو غير ذلك، لكنه قليل من يدل الناس على طريق الجنة يقول تعالوا تعالوا. فنسأل الله أجر الدلالة إليه سبحانه، أن يعطينا أجر الدلالة، ولو كنا مقصرين مذنبين لكنك دللت العباد إلى ربهم. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام لابن عمه أبي الحسن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه: فوالذي نفسي بيده لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وأنا أقول إن من الأذكار العظيمة التي في قاموس الذكر دائم لها الكلمة المحتفاة الكنز، هذا كنز من كنوز الجنة، وهي: لا حول ولا قوة إلا بالله. أرجو أن ترطبوا ألسنتكم بلا حول ولا قوة إلا بالله، أرجو في عاصفة الحياة وفي أزمة الحياة ومشاكل الحياة أن ترددوا لا حول ولا قوة إلا بالله. للحديث بقية، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.